فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على شاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله شيء. لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله واحد. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم.